الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا عند الأثر رقم 138. العرب هكذا تقرأ الأرقام من اليسار، من اليمين إلى اليسار، هكذا يقرأ 38 و100 هكذا يقرأ. حدثنا معاذ، هو معاذ بن معاذ العنبري، حدثنا أشعث هو الحدائي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلم، أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه. فقال أشعث: ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟ هذا مرسل للحسن رحمه الله، ومراسيل الحسن من أوهى المراسيل على الراجح كما قال الإمام أحمد، غير أن المعنى صحيح البصري، نعم، غير أن المعنى صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، ومن الصدقة تعليم العلم. بل قال الحسن البصري: أفضل النفقة نفقة العلم. فينطبق عليها قول الملائكة: اللهم أعط منفقا خلفا، واللهم أعط ممسكا تلفا. وقول الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، إنما نزل في كتمان العلم، عندما كتم علماء اليهود وأحبارهم ما معهم من العلم، وكانوا يبخلون على الناس بالعلم ويأمرون الناس بالبخل، ويأمرون الناس بالبخل. وذكر ابن القيم في مدارج السالكين وابن رجب في اللطائف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود في رمضان، أجود بالخير من ريح المرسلة، أنه يدخل في ذلك الجود بالعلم. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله على أن أفضل الجود الجود بالعلم، فهي صدقة وخير. وهنا انتبه أشعث إلى معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، واعتمده الإمام المجدد في 3 الأصول. وأيضا مما يدل على هذه المسألة أن العلم مصحح لجميع العبادات، وقد روي بل صح عن الإمام أحمد كما ذكر عنه ابنه عبد الله في مسائله، أن رجلا عنده مبلغ من المال يحج به أم يطلب العلم؟ قال: طلب العلم فريضة والحج فريضة. يبدأ يطلب العلم، لماذا؟ لأنه إذا حج على غير علم يحج على غير هدى، وربما فسد حجه بسبب جهله. فطلب العلم واجب عليه قبل كل عبادة يعبدها الله عز وجل. ومن اللطائف أن ابن القيم في مفتاح دار السعادة ذكر خلاف أهل العلم في أيهما أفضل، الجهاد أم العلم، فقال: مجرد نصب الخلاف في هذه المسألة يدل على أن العلم أفضل، لأن الذي سيحتج لفضل الجهاد سيحتج بالعلم، فهو القاضي وهو الخصم. فلهذا يعني لا شك العلم أفضل. وعندما نقول العلم أفضل لا يعني ذلك ترك ما سواه من العبادات، وكما يقول الزهري فيما روى: والعلم الذي نريده علم السلف الذي هو مقترن بالعمل. وكما قال الزهري فيما روى عنه معمر في جامعه: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. فالعلم العلم عندي لا يعدله شيء لمن صلحت نيته، كان كلام أحمد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب هو السختياني، وهذا سناد بصري، قال: سمعت إيه جامع روى هذه كلمة عن سمعت القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أحد فقهاء المدينة 7، يقول إنكم لتسألون عما لا إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه. وفي هذا أدب، عندما يأتيك إنسان ويسألك عن أمر تعلمه وتعلم أن في هذا له حاجة في أمر دينه، فلا تحل ذمتك إلا بأحد أمرين: إما أن تعلمه ما يحتاجه بعلم، وإما أن تورعت أن تحيله على مليء. وأما أن تظهر ورعا باردا فلا تعلمه ما عندك من العلم، فهذا ليس ورعا بل جرأة على أن تقع في كتمان العلم. فالورع أن تتكلم وأن توضح للإنسان ما عندك بالدليل، بالدليل لا بالتخرص والرأي. فالقاسم يقول، وهذا سند صحيح للقاسم، يقول أن لو علمنا لعلمناكم ولكننا في الواقع لا نعلم، وهذا من أدبهم. حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة يقول إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب. يعني لا يكتم العلم ولا يجعل الناس يكتبون عنه، ولا يجعل الناس يكتبون عنه. وذكرنا مذاهب في المجلس السابق، مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، مسألة كتابة الحديث آنذاك. حدثنا جرير عن ليث، ودائما ليث في هذا السياق في الأسانيد ليث اثنان، ليث بن أبي سليم والليث بن سعد. في الأسانيد الكوفية ليث بن أبي سليم، حتى إذا الذي يروي عن مجاهد هو ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وأما الذي يروي عن الزهري فهو الليث بن سعد الإمام المصري الفقيه المعروف. فالذي معنا ليث بن أبي سليم هنا. عن مجاهد عن ابن عباس أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هماني لا يقضي واحد منهما نهمته، من هم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومن هم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته. حديث من هما لا يشبعان، بعض العلم صححه بمجموع الطرق، وإن كان هذا السند الذي معنا ضعيفا. العلم إيمان أصلا، العلم إيمان، والإنسان يظل يتعلم إذ لا يحيط بالعلم أحد إلا الأنبياء، فيظل أن يتعلم كما قيل لابن المبارك: إلى متى تبقى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وذكرنا قصة الإمام أحمد رحمه الله لما كان يعني يعده مع الشباب إلى بعض مجالس الشيوخ، وذكرنا أن قتادة بن دعام السدوسي رحمه الله أن قتادة بن دعام السدوسي لم يزل متعلما حتى مات. وذكرنا ما حصل من بعض الصحابة، أنه عبد الرحمن بن عوف في آخر خلافة عمر سنة 22-23، كان رجل كبير، يعني هو مات سنة 32 تقريبا، وكان في تلك السنين يقرأ القرآن على ابن عباس، هو عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، واحد أهل الشورى ومن أهل بدر، لو استغنى أحد عن علم لاستغنى هذا الرجل، ولكن لا يستغنون. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ملأ الدنيا علما، في سجنته الأخيرة لم يكن معه إلا المصحف، فجلس يقرأ في القرآن، يقرأ في القرآن، يقرأ في القرآن، حتى قال لأصحابه أنه يعني فتح له في هذه السجنة شيء كثير كان يتمناه الكثير من العلماء، وأنه رأى في ذلك خيرا عظيما، وأنه يعني ذكر أنه ندم، وهذا تواضع منه، على بعده عن القرآن، مع أنه كان له مجالس تفسير يومية، بعده عن القرآن في طوال هذه الفترة. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية على سعة علمه سجن في آخر حياته، السجنة الأخيرة ففتح المصحف ها وقرأ في المصحف فاستفاد علما يعني يقول كنت غافلا عنه طوال هذه السنة. فالإنسان ليس عنده يعني سن يقف عنده لا يتعلم. بعض الناس يصل إلى مرحلة معينة أو كفتنة الشهادات في هذا العصر يصيب شهادة ثم بعد ذلك يجلس لا يتعلم فقط يصبح يعلم يعطي دروسا. بعضهم يصير علمه مقتصرا على تحضير الدروس في المتن الذي يدرسه وتخف نهمته. وهذا من الجهل. بل إن الإنسان كلما تعلم كلما اكتشف أنه كان على خطأ في مسائل عديدة فتزيد نهمته لأن يتعلم أكثر وأكثر. رأيت حفظك الله. فهذا هو. حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال قال أبو هريرة من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام من النار. هذا روي مرفوعا, هاسنا ضعيف لحال روي مرفوعا. وذكر ابن الموصلي في مغني ذوي الحفظ والكتاب أهل الحفظ مغني المغني عن الحفظ والكتاب أن الإمام أحمد قال لا يصح في الباب شيء. وإن كان العقيلي كأنه قال روي بأسانيد بعضها صالح بعضها بأسانيد صالح. حدثنا جرير عن ليث عن يحيى عن علي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله. لا يجلس يحدثهم فقط عن النار وعن فيقنطون, ولا يرخص للمرء في معاصي الله. معناته أن أهل الحيل ما هم فقهاء, معناته أن أصحاب فقه التيسير ما هم فقهاء, ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره. لا يدع القرآن والسنة وآثار السلف إلى الرأي والعقل والتصوف والذوق والسياسات وما يسمى بفقه الواقع اليوم. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها, ولا خير في علم لا فقه فيه. لا فقه فيه والله أعلم هنا الفقه العمل. ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. وهذه مسألة ضرورية تكلمنا عليها في درس فضائل القرآن, وذكرنا أثر عبد الله بن عباس لأن أقرأ سورة البقرة تدبرها أحب إلي من أن أختم القرآن هذرما. ولأن المقصود من القراءة التدبر, وما بين يعني وما بين القراءة والتدبر كما بين الوسائل والمقاصد, وداء المقاصد أجل. وهذا إسناده ضعيف غير أن متنه يعني حسن المعنى. قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن, فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن. وذكرنا هدي السلف في هذا. ما الحكمة؟ الحكمة في هذا بارك الله فيكم أنك تشغل نفسك بما لم يكلفك به الله فيشغلك عما يعني كلفك الله عز وجل به. والأنصار ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن 14 مسألة كلهم موجودة في القرآن يسألونك إذا. وكان الصحابة لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مخافة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها حتى يأتي, فإذا جاء أعرابي فرحوا يسأل. وكانوا لا يسألون إلا عن الأمر الواقع الضروري المهم, ولا يتكلفون أمورا لم يكلفهم الله عز وجل بها. طيب حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب نبي ثابت قال, وحبيب هذا من فقهاء الكوفة وفاضلهم, قال من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد. يعني في مجلس العلم من أدب المعلم ألا يقبل على شخص معين يعني لداعي أنه مثلا تاجر أو داعي أنه كذا ها, وإنما يعلمه وإنما يقبل عليهم جميعا. طيب حدثنا وكيع عن أبي كيران قال سمعت الشعبي قال إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. فأسناد صحيح للشعبي. يريد طبعا هذا بالنسبة لمن لا يحفظ، بالنسبة لمن لا يحفظ أنه إذا سمع شيئا يكتبه، والكتابة حتى لو أهملت المكتوب بعد ذلك مجرد جريان يدك بهذا كما قال السلف استعن بيمينك، يركز الأمر في رأسك، يركز الأمر في رأسك. حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن حنش قال رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البرم. طيب يكتبون على أكفهم. قال حدثنا وكيع عن عكر بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس قال قيدوا العلم بالكتاب، من يشتري مني علما بدرهم، يعني كان عنده كتاب. طبعا هذا هذا الذي روي عن ابن عباس، يحيى بن أبي كثير ما سمع عبد الله بن عباس. حدثنا وكيع قال حدثني منذر بن ثعلبة عن علباء قال قال علي، طبعا ثقات ولكن لا يدرى علي علباها سمع علي لم يسمعه، رضي الله عنه من يشتري مني علما بدرهم؟ قال أبو خيثمة يعني المصنف يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم، يكتب فيها العلم. حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد هو ابن سيرين قلت لعبيد عبيد السلماني تابع مخضرم وقالوا أصح الأسانيد عن علي ابن سيرين عن عبيد عن علي، أكتب ما سمعته؟ قال لا. قلت إن وجدت كتابا أقرأه؟ قال لا. طبعا هذا على مذهب أبي سعيد من سواه. عبيدة أي أي هذا الآن هذا كلامه هو ليس كلام علي، ولكن ذكروا علي ذكرناه استطراد. حدثنا وكيع عن شريق قال سمعت شيخا فحليته يعني وصفته قالوا ذاك أبو ضمرة، قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كساء له إنجابي وهو يقول والله ما نريد بها دنيا، ما نريد به دنيا. حماد بن أبي سليمان الذي صار مرجئا فيما بعد شيخ أبي حنيفة يقول يعني يكتب عند ويقول والله ما نريد بها دنيا، ما نكتب هذا لنبيعه بعد ذلك وكذا، وإنما أنا أريد أن أحفظ، أريد أن أحفظ لنفسي وأستفيد وأنتفع. قال حدثنا وكيع حدثنا حكى بن عطية عن ابن سيرين قال كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ظلوا بكتب ورثوها، وسبب الضلال بهذه الكتب الموروثة طبعا قد لا يمكن أن ينزل هذا على كتب السلف، وإنما سبب الضلال أنها بعضها يكون كتب ضلالات أو يكون محرفا ها، فلهذا الاعتبار أو يكون قد أدخل فيها ما أدخل، وإلا فالوجادات والكتب التي الموروثة عن السلف هذه من أعظم الكنوز والعناية بها من أعظم الخير، من أراد الصدق فعليه بالكتب العتيقة. حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمركن، فظهر علي فأمر بمركن فقال بكتبي فيها فغسلها أو فغسلها. هذا أبو موسى الأشعري كتب عنه ابنه كتابا فأمر به أن وغسل، وذكرنا سبب هذا عن السلف أنهم كانوا يخافون من أن يدخل فيها أمور تحسب عليهم، كما حصل لعلي أنه زوروا عليه صحيفة في القضاء فعرضت على ابن عباس فضرب على كثير منها وقال هذا فقط الذي قضى فيه علي، وأما هذا فلم يقضي به علي إلا أن يكون قد ضل. حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلس عن بشير بن نهيك قال كتبت عن أبي هريرة كتابا فلما أردت أن أفارق قلت يا أبا هريرة أني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك، قال نعم اروه عني، وهذا صحيح وتقدم أصلا. حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله إنكم لا تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، فإذا كان العلم في الشباب ألف ذو السن أن يتعلم من الشباب. هذا يذكره عبد الله بن مسعود والله المستعان، يعني تقريبا هذا يعني وقع أنه ما دام العلم في ذوي السن يأخذه الناس، وإما إذا صار في الشباب بعض الناس يسوء بل كثير من الناس يأنف ويتكبر أن يأخذه فيهلك، والعلاج أن يأخذ الإنسان العلم من هو فوقه من هو دونه حتى لو كان دونه في العلم، فإن هذا هو التواضع وعمر بن الخطاب كان يستفيد من غيره من الصحابة، ويقول ابن مهدي لا يكون الرجل إماما حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو يعني في منزلته وعمن هو دونه. وذكرنا تتلمذ عبد الرحمن بن عوف على عبد الله بن عباس، وتتلمذ صالح بن كيسان على الزهري وهو أكبر سنا من الزهري، كان الزهري أعلم إيه نصنع، رأيت؟ والإمام أحمد كان تقريبا في سن الشافعي، كان الشافعي أكبر منه بعشر سنوات فقط، وكانوا في معظم الشيوخ يشتركون هو والشافعي، بل هو كان أطلب للحديث من الشافعي، ومع ذلك لما وجد عند الشافعي علما جلس للشافعي وتعلم، بل كان يترك حلقة سفيان بن عيينة ويجلس عند الشافعي، فقالوا له تترك سفيان هو رجل كبير وشيخ وتجلس عند الشافعي؟ قال إن الحديث إذا فاتك بعلو أدركته بنزول، ولكن إذا فاتك عقله هذا الفتى القرشي أين تجده؟ حدثنا الفضل بن الدكين قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال ما سمعته وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو في ورقة، وهذا صحيح لعلقمة. وهذا الحث أنه الإنسان يطلب في الصغر، وكما روي عن الحسن البصري قال العلم في الصغر كالنقش على الحجر، هذا المشهور العبارة، هذه كلمة الحسن تروى عن حسن. حدثنا عبد الرحمن المهدي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن عبيد قال العلم ضالة المؤمن، كلما أصاب منه شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى. هو ضالتك كيف؟ الضالة هي الحاجة التي لك تضيعها، تضيع ناقتك، تضيع مالك، تضيع، تصبح ضالة. أنت المؤمن طلبك للحكمة كما يطلب هذا الذي ضيع حاجة له هذه الحاجة، فأينما وجدتها أخذتها. ولا يعني هذا الأخذ عن أهل البدع أو غير ذلك، وإنما يعني أنك تأخذ عمن هو دونك وعمن هو في سنك وعمن هو فوقك وتجلس تطلبها. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن تطع عقابهم، ما أسناد صحيح، تكلمنا على هذه المسألة. حدثنا إبراهيم عن منصور، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يجلسون يذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون ولا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادعو لي، يعني كان إبراهيم رأى أن هذه بدعة، ويتكلم عن أصحاب المسعود. غير أن الدعاء بعد مجلس العلم ورد أن عبيد بن عمير القاص كان يدعو وكان ابن عمر بين يديه يؤمن، وورد أن الحسن البصري كان يدعو بعد مجلس العلم، وهذا ثابت عن الحسن البصري بإسناد صحيح. وابن عباس لما أوصى ذاك القاص ما نهاه عن الدعاء، بل قال فقط قال له وإياك واستجع في الدعاء، فإن محمد وأصحابه لم يكونوا يسجعون. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الكتاب. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتابة الأطراف، أطراف الأحاديث ذكرناها بالأمس، يا الفهارس ما سوى. حدثنا الحسن بن موسى حدثنا باللهيعة حدثنا دراج، وباللهيعة ضعيف، والحسن موسى روى عنه بعد الاختلاط، دراج هذا أيضا فيه كلام. عن ابن حجيرة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه. وهذا الحديث وإن كان هذا السند الذي معنا ضعيف، والشيخ الباني قواه بالشواهد، إلا أن معناه صحيح، الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، ففعلا الله عز وجل جعلهم كالذين يبخلون بالمال، بل البخل بالعلم ضرره أعظم من البخل بالمال، خصوصا في أزمنة انتشار البدع وفشوها، فإن الناس يحتاجون إلى من يتكلم بالسنة، فإن الناس يحتاجون أشد الحاجة إلى من يتكلم بالسنة. وكما قال الإمام أحمد إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يميز الناس الصحيح من السقيم. حدثنا جرير عن مغير عن إبراهيم عن علقمة قال اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس، يعني اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس، يدرس يعني ينتهي يندرس. وكما قال الإمام أحمد فيما روى قوام السنة الأصبهاني أو قوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب أنه قال لا أعلم زمنا طلبوا الحديث فيه آكد من هذا الزمان، له انتشار البدع، وهذا في زمن أحمد ولا يأتي زمن والذي بعده شر منه، وكذا قال الخطيب في شرف أصحاب الحديث، فهذا آكد في زمننا. فالنظر في كتب السلف والحديث وآثار الصحابة والتابعين في زمننا آكد وآكد، ويرجى الأجر العظيم لمن يعكف على ذلك ويخرج علوم السلف من بطون الكتب ويفشيها بين الناس بعد أن تكون قد اندرست عند كثير منهم. هذا آخر ما في الكتاب، ملحق بالكتاب يعني 1, 2, 3, 4, 5 أحاديث لا علاقة لها بموضوع الكتاب. هذا هو آخر كتاب العلم لأبي خيثم الزبير بن حارب. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما قرأناه وأن يوفقنا لما فيه طاعته ورضاه. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.